بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الطب الوقائي المعنوي أو الروحاني الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهذا التعليم منه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نمارس هذا الطب المعنوي لنصون أنفسنا وأهلينا وأموالنا من كل آفة ومن كل مصيبة، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذا الأمر في مثل هذه الظروف التي يعيشها الناس. وقد أسلف الكلام عن الطب الحسي المادي الذي هو تعاطي العقاقير والأدوية بأنواعها، وهذا أمر مباح، ويضم إليه الطب الآخر وهو الطب المعنوي الروحاني، وهو ما علمناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أسباب الشفاء متنوعة. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الوقائي المعنوي أن قال ومارس عليه الصلاة والسلام بعض الأمور التي يحفظ بها نفسه من كل مصيبة ومن كل فتنة ومن كل آفة. وأي ضرر يتوقعه الإنسان فإنه بهذه الأمور التي هي داخلة في الطب المعنوي الروحاني فإنها لا تؤثر فيه. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الأوراد والأذكار اليومية التي تقال في الصباح والمساء، وبها يحفظ المسلم نفسه من جميع الآفات والعلل، سواء كان من الجن أو الإنس أو الهوام أو الأمراض التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. نحن في هذا الدرس في فقه التعامل مع كورونا سنتعرض للكلام على هذا الطب الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يقولونه وكيف يمارسونه. وهذه الأوراد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها هي حرز أمين وحصن حصين، وأثرها كبير وقوي في علاقة المؤمن بربه. فنحن لا غنى لنا عن ربنا ومولانا وسيدنا طرفة عين، هو ربنا ونحن عبيده، وطالما أننا عبيده فيجب علينا أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في أن يحفظنا ويعصمنا من جميع البلايا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين في هذا الباب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر في التعبد لله بهذه الأذكار والتعوذات الشرعية، وعلم أمته صلى الله عليه وسلم كيف ومتى يقولونها. ماذا تقول ومتى تقول؟ هذه الأوراد والأذكار والتعوذات الشرعية فيها الخير، كل الخير، والحرص عليها أمر مطلوب من كل مسلم ومسلمة، لأن المسلم إذا علم فائدة هذه الأوراد والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها فإنه سيحرص على المحافظة عليها في ليله ونهاره. فمن ذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم، قال ابن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء مختصر جمع خيري الدنيا والآخرة لمن تأمل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، تعافى في دينك لأنك قد تبتلى في دينك فتضعف وتفشل وتنكص على عقبيك والعياذ بالله، فأنت تسأل من الله أن يعافيك في دينك فلا تبتلى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، دنياي التي فيها رزقي ومعيشتي، أيضا أريدك يا الله أن تحفظ لي دنياي فلا يتعرض لها أحد بضرر ولا إفساد ولا مشاكل ولا متاعب. هذا دعاء عظيم. وأهلي أيضا، أهلي زوجتي وأولادي، هؤلاء أسألك أن تحفظهم جميعا، وكذلك أسألك أن تحفظ مالي فلا يتعرض لآفة ولا يبسط عليه أحد. ثم قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. العوراة معروفة، والروعة أيضا معناها الخوف. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أي فلا أخاف، لا يأتيني شيء يخوفني من مصائب وعدو وغير ذلك. ثم قال: اللهم احفظني من بين يدي أمامي فلا يأتي شيء يضرني من الأمام، ومن خلفي قد يأتيني من الخلف وأنا لا أعلم أي شيء، ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، قد تأتيك مصيبة من فوق، تمشي واحد يرمي بحجر من بيت فتأتي الحجر على رأسك، أو أحدهم يضرب رصاص طائش فوق فتأتي هذه الطائش فوق رأسك وأنت لا تعلم، يسمى الراجع، راجع هذا. ولهذا الذين يرمون الرصاص الآن هكذا عبثا إلى فوق، هؤلاء آثمون، آثمون عند الله، لأن هذا الرصاص قد يأتي على إنسان، قد يأتي على حيوان، قد يأتي على خزان ماء فيفجره وأنت تخسر قيمة الخزان، وهكذا يرمي هكذا. لا يجوز، لا يجوز رمي الرصاص عبثا، وعلى الجهات المسؤولة أن تقوم بواجبها في ملاحقة ومتابعة هؤلاء الذين ينشرون الرعب والفوضى في أوساط الناس. فقولك ومن فوقي، أي تطلب من الله أن يحفظك من فوقك، قد يأتيك الشيطان من فوق. قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إيش تحتك؟ خسف، قد يأتيك خسف من تحت من أسفل، قد تمشي في مكان تمت الغيمة في إحدى الحروب وتمشي وتدعس إيش؟ اللغم فينفجر بك. فلا دعاء، دعاء عظيم. قد يأتيك عقرب من تحت، خرج لك من جحر عقرب أو حية وأنت ما تدري، فهذا الدعاء عظيم جدا. فقل: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، يأتيني الموت الاغتيال من تحت. إذا لم يعرف من الرامي انتهى كل شيء. أم؟ نعم قاتل. ولهذا هنا حين نقول له لا يجوز لك أن ترمي الرصاص لأنه قد يأتي في إنسان، فإذا أتى في إنسان فأنت تتحمل ذمته وتسمى بذلك قاتلا، وهذا القتل لا بد على القاضي أن يفصل فيه بالحكم الشرعي، ترفع هذه القضية للقاضي فينظر في ملابسات القضية ويحكم عليه بشرع الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك العافية في ديني ودنياي، هذه الجملة تندرج تحتها الوقاية من كل مكروه. ما الذي تكرهه؟ شيطان، إنسان، عدو، حيوان، حشرات، أوبئة، أمراض، كل ما يخطر في بالك وما لا يخطر في بالك داخل تحت هذه الجملة أسألك العافية في ديني ودنيا. دعا بهذا الدعاء لنفسه صلى الله عليه وسلم ولأهله وماله، إذن نحن أحوج ما نكون إلى هذا الدعاء. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، استوعب هذا الجهات الست، لأن الضرر قد يأتيك من الأمام، من الخلف، من اليمين، من اليسار، من فوق أو تحت، في جهة سابعة لا يوجد. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحميك ويحفظك من جميع الجهات، لأن الأذى قد يأتي من إحدى هذه الجهات ولا يخرج عنها. وما أحسن قوله وما أحسن قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أنت تستعيذ بعظمة الله الذي لا يقف أمامه شيء، حتى لو تربص بك الإنس والجن وأتوا بطرق في احتيال ومكر للحاق الأذى بك فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك، لأن عظمته لا يقف أمامها شيء. هذا الورد النبوي المبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في الصباح والمساء، فنحن أحوج إلى المحافظة عليه لأنه دعاء جامع شامل لخيري الدنيا والآخرة. نحفظ هذا الدعاء، هذا دعاء عظيم، تقوله في الصباح وفي المساء، في الصباح أي بعد صلاة الفجر، وفي المساء بعد صلاة العصر، لأن المساء يبدأ بعد العصر إلى ما شاء الله من الزمان. إذا نسيته في العصر قله بعد المغرب، إذا نسيته بعد العصر قله بعد المغرب أو قله بعد العشاء، من متى ما تذكرته قلته. لا بد أن تقول أن هذا دعاء عظيم مبارك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الذكر موجود في كتب الأذكار والأوراد، لمن لم يحفظه فعليه أن يقرأ هذا الورد وهذا الدعاء من كتب الأذكار ويتعلم حفظه، لأنه دعاء مبارك. حرز، أنت الآن معك حرز وحصن من حصون الله عز وجل. ومن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وعلم أمته عليه الصلاة والسلام المحافظة عليها ما جاء في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان، واللفظ للإمام الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. لا تقرأ الذكر وقلبك شارد، اقرأ الذكر وأنت حاضر القلب مستوعب لمعاني هذه الألفاظ النبوية وبنية خالصة واعتقاد راسخ، هنا ينفع الدعاء. أما وأنت تقرأ الدعاء وذهنك في مكان آخر لن تنتفع بهذا الدعاء وستصيبك مصيبة، لأن قولك بسم الله أي أستعين وأتحفظ باسم الله العظيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يضر مع اسمه شيء، أي شيء، وباء، مرض، شيطان، عدو، حيوان مفترس، عقرب، هوام، كلها تدخل في هذا اللفظ النبوي، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. قد يأتيك بارد، بارد من السماء، بعض الناس يقتلون بالرعود، هذا من فين؟ من السماء. أنت عندما تقول هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يعصمك ويحفظك ويصونك من جميع الآفات، سواء كانت من جهة السماء أو من جهة الأرض، هذا دعاء عظيم، وتحفظ به نفسك من أي وباء. والله لو قلناه بصدق وإخلاص ما مسنا كورونا ولا غيره، لا كورونا ولا مورونا، نقول بصدق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. لا، قال مضاد حيوي، لا، هو أقوى من المضاد الحيوي، هذا كلام نور من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقولها المسلم بنية بيقين وهو حاضر القلب والذهن ويعلم أنه لا يضر مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء. لماذا؟ لأن الله مالك كل شيء. نعم نعم، لأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، أي شيء يريد أن يلحق بك الأذى الله يمنعه، قل له قف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وهو مستضعف، يأتيه أصحاب قريش الكفار ليلحقوا به الأذى، جاء أحد وهو عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبالة الكعبة، فأراد أن يتقدم ليلحق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال والناس ينظرون إليه، أصحاب ينظرون إليه، وقال أنا سأؤذي محمدا الآن، وذهب ثم توقف في مكانه والرسول يصلي لا يعلم أن هناك خلفه واحد يريد أن يؤذيه، ورجع إلى أصحابه، ما لك؟ ألم تقل بأنك ستؤذي محمدا وستضربه؟ قال لقد رأيت بيني وبينه أهوالا، رأيت بيني وبينه أهوالا، ما استطعت، خفت أنني إذا تقدمت أنا سأصاب. فحمى الله سبحانه وتعالى نبيه من كيد الأعداء. هذا الدعاء عظيم، وذكر اسمي السميع العليم فيه دلالة على أن الله يعلم كل شيء ويسمع كل شيء، فلا يفوت حينئذ أي شيء في الأرض ولا في السماء، مهما كادوا لك في الغرف الخاصة السرية، كادوا لك، خططوا لعملية اغتيال أو لتفجير أو غير ذلك، وأنت قلت هذا الدعاء في صباحك وفي مسائك، فليفعلوا ما شاءوا، لن يصيبك شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث رواه عثمان بن عفان، ورواه عن عثمان ابنه أبان، أبان بن عثمان عندما روى هذا الحديث، هذا في قصة، روى هذا الحديث وكان مصابا بشلل، مصاب بشلل، وكان يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه أحد المستمعين قال: تحدث بهذا الحديث وأنت مشلول؟ يعني كلامك في جهة وفعلك في جهة، كيف تقول لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وأنت الآن مضرور؟ فماذا قال أبان؟ قال: والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كنت في يوم من الأيام غضبان فنسيت أن أقول هذا الدعاء فابتليت بهذا المرض، نسيت أن أقول هذا الدعاء فمضى قدر الله في فابتليت بهذا المرض اللي هو النسق الشلل. فبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يمكن أن يجتمع مع هذا الدعاء المبارك ضرر في أي شيء، شيطان أو إنسان أو حيوان أو حشرات أو هوام أو حتى وباء. سبحان الله، والله لو وجد اليقين عندنا لأصيب من حولنا، وأنت بحفظ الله وعصمته وحمايته، محمي محمي بهذا الدعاء المبارك من أي آفة. فقولك بسم الله أي أستعين وأتحفظ وأستعصم بالله سبحانه وتعالى من أن يؤذيني شيء في الأرض أو في السماء، أنا لا أعلم، لكن وكلت أمري إلى الله عز وجل. المحافظة على هذه الأذكار فيها طب وقائي من جميع الآفات. أنت الآن تقي نفسك من أي مرض، من أي مصيبة، من أي فتنة، من أي عدو، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. المحافظة على هذه الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير يتحقق للإنسان في دينه ودنياه. وسيأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يصون ويحفظ الإنسان بها نفسه من جميع الآفات والعلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم ادفع وارفع عنا الوباء والبلاء والطاعون، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والطاعون وعن سائر إخواننا المسلمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.